أيها الأحباب، إن مما يحفظ الإنسان ويجب أن نعلمه أنفسنا وأبناءنا ألا يصبح في صباح إلا وهو في ذمة الله، ولا يمسي في مساء إلا وهو في ذمة الله. وكيف ذاك؟ إن من صلى الفجر جماعة، للرجال الخطاب، الخطاب للرجال، تخرج في الصباح إلى دوامك وأنت لست في ذمة الله، ويحك. إذن في ذمة من أنت؟ في ذمة من أنت؟ أنت بحاجة لحفظه ورعايته وكلائه، وهذا العظيم يكفيك شر ما خلق، سواء تراه العين غاسق إذا وقب، أي كل شر يختفي في ظلام الليل، أو لا تراه العين، تسأل الله أن يعفيك ويعافيك منه ويحفظك. ولذلك إذا كنت تصلي في البيت يخشى عليك أن الحصانة قد انفكت، وإذا كان أبنائك يصلون بجوار سرورهم ويخرجون إلى مدارسهم وتحرص على حضورهم الطابور الصباحي، يغيبون عن الله ويحضرون بين يدي عباد الله، من الذي يحفظهم؟ ذكاؤك، رعايتك، قرب الطريق لهم، السيارة جديدة، كل هذه أسباب يا حبيبنا. لذلك أعظم السبب أن تعلق قلوبهم في الحافظ سبحانه والحفيظ سبحانه، فهو حافظ وحفيظ، فلا بد أن نعلقهم به، نخشى عليهم، نخاف عليهم. والله إن العبد إنه في ظلمة الفتن التي نراها، حوادث سير، أمراض خطرة، السحر وقد انتشر في بعض البيئات، والعيون التي حاسدة لا ترضى بقسمة الله وتعترض على قضاء الله، كثر الذين يعينون ويحسدون ويكيدون ويسحرون، والحوادث والأدواء، من الذي يحفظنا في هذا كله؟ إنه الله. ما علاقتنا بالله؟ بعضنا لا يصلي الفجر جماعة، ومن من أشد ما يحفظك تصلي الفجر جماعة والعشاء جماعة حتى تكون في الليل في حفظه وفي النهار في حفظه، وإلا فإنه يخشى عليك. ومما يحفظ العبد أيضا الأوراد، أذكار الصباح وأذكار الليل. كيف عبد يخرج للدنيا ويسرح في الدنيا ويتقلب في مناكبها وهو لم يسأل الله أن يحفظه؟ الذكر، قراءة المعوذات في آخر الصلوات، في صلاة الفجر والمغرب تردد المعوذات ثلاثا حتى تقوى حصانتك ويقوى حفظ الله لك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا دخلت مكانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضرك شيء. آية الكرسي عند النوم، تنام ولا يقربك شيطان بل وعلى رأسك ملك، تبارك الله، أي حفظ هذا؟ نعم، والأوراد كثيرة، لا بد أن نعلمها أبناءنا ليكونوا في الحصن الجميل وفي الحفظ الجميل من الرب العظيم سبحانه وتعالى. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يحفظ لنا ما وهبنا، وأن يكفينا شر الجنة والناس، وأن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور كل من فيه شر، وكل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.